إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن قد وقفنا في قراءتنا لكتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، عند شرحه لما بوب به المصنف الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، بقوله باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين جنده وأولياءه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بالمعروف ولا ينهوهم عن المنكر ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه. قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان. وسبب نزول هذه الآية مذكور في التفاسير والسير. بوب المصنف رحمه الله في هذا الباب لبيان عظم منزلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن الخوف من الله من أعظم العبادات ومن أعلى المقامات. وقد ذكر الله عز وجل هذا الأمر عن أوليائه وعن أنبيائه، فقال سبحانه وتعالى في ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم. وقال سبحانه وتعالى: وهم من خشيته مشفقون. فالخوف من الله عز وجل هو سمة أهل الإيمان وأهل الخير والصلاح، وهو من أجل العبادات. وقد مدح الله عز وجل أهل الإيمان بذلك، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، هل هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم. فأهل الإيمان هم الذين جمعوا إلى طاعاتهم وإحسانهم وعباداتهم خوف الله سبحانه وتعالى. وكما قال الحسن: المؤمن جمع إيمانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا. فالمؤمن يعمل الطاعات ويسارع في الخيرات ويخاف رب البريات، وأما المنافق والمسرف والفاسق فإنه مسرف ومقصر وآمن من مكر الله. إذن مقام الخوف من أعلى المقامات، وهو من سمة أهل الإيمان وأولياء الرحمن، كما جاء عن السلف الصالح في ذلك أقوال كثيرة عن طاووس وعن صهيب وغيرهم من أقوالهم، إن قولهم: عجبت للنار نام هاربها، وعجبت للجنة نام طالبها. قال إن صهيبا إذا ذكر النار طار نومه، وإذا ذكر الجنة طال شوقه. فأهل الإيمان عندهم خوف من الرحمن، وهذا الخوف عبادة، وهو من أعظم العبادات، وعقده المؤلف رحمه الله ليبين عظم مقامه، وأنه يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من العبادة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فيجب إخلاص العبادة لله، ومنها الخوف والخشية والرهبة، كما قال تعالى: وإياي فارهبون، يعني لا ترهبوا إلا إياي. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال سبحانه وتعالى: أفغير الله تتقون. وهنا في هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل خوفه شرطا في الإيمان، يعني إن كنتم مؤمنين فخافوني ولا تخافوا أولياء الشيطان، لا تخافوا أولياء الشيطان. فالشيطان يخوفكم بأوليائه، الشيطان يخوفكم أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، يعني يجعلكم تخافون أولياءه. فلا تخافوهم، لا تخافوا أولياء الشيطان وخافوني، خافوا الله وحده إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين فخافوا الله وحده ولا تخافوا أولياء الشيطان. فهذه الآية دليل على ماذا؟ على وجوب إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى. والخوف أنواع، الخوف أقسام. القسم الأول هو ما يسمى بخوف السر، خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله، أن يخاف من غير الله أن يصيبه بسره، يعني يخاف من غير الله أن يصيبه بمشيئته، فيعتقد أن هذا المخلوق قادر بمشيئته أن يمرضه أو يميته أو يقطع رزقه أو نحو ذلك بمجرد إرادته ومشيئته. وهذا يسمى إيش؟ خوف السر. فيظن فيه المخلوق أنه بقدرته ومشيئته يستطيع أن يمرضه أو يصيبه بأذى بمجرد الإرادة والمشيئة التي عند هذا المخلوق، وهذا وهذا ما يسمى بخوف السر، وهذا هو الخوف الذي يكون عند عباد القبور الذين يخافون الأموات بمثل هذا الخوف، يخافون الأموات بمثل هذا الخوف. وهذه عقيدة المشركين، فالمشركون كانوا يخافون أندادهم، يخافون أندادهم وأصنامهم وآلهتهم بمثل هذا الخوف، ويخوفون غيرهم بها. كان المشركون يخوفون الناس بمعبوداتهم بأوثانهم، فهم يخوفون بها أولياء الرحمن، ويخوفون بها أنبياء الله. المشركون يخوفون أنبياء الله بآلهتهم، لأنهم هم يعتقدون أن آلهتهم قادرة على أن تفعل هذه الأمور، فصاروا يخافون أوثانهم ويخوفون غيرهم بها، كما خوفوا إبراهيم عليه السلام، خوفوا إبراهيم عليه السلام بالآلهة. قال الله تعالى: ولا أخاف، قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ولا أخاف ما أشركتم، قال: ولا أخاف ما تشركون به، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإبراهيم عليه السلام رد عليهم لما خوفوا بآلهتهم، قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف، كيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. إذن كان المشركون يخوفون غيرهم بهذه الأنداد. وأيضا قال سبحانه وتعالى عن قوم هود، عن قوم هود عليه السلام، لما قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يخوفونك بهذه الآلهة بهذه الأوثان. إذن هذا القسم يسمى إيش؟ خوف السر، وهو يعتقدون أن آلهتهم تستطيع بإرادتها ومشيئتها أن تفعل أشياء، بأن تميت وأن تقطع رزق وأن تمرض، وهذا موجود عند المشركين وعند عباد القبور. وإذاك تجد عباد القبور ومن يسمونهم أولياء يخافونهم كما يخافون الله، تجد بعض هؤلاء يخوف الناس بهذا الولي الميت ويظن أنه يستطيع أن يضر الآخرين، فتجد عند عباد القبور رهبة من هؤلاء، حتى إن بعضهم إذا قيل له احلف بالله وهو كاذب يحلف، وإذا قيل له احلف بشيخك لم يحلف، يخاف أن يضره ويصيبه بأذى، فتجد يعظم هذا ويخافه أكثر مما يخاف الله والعياذ بالله. وهذا يسمى إيش؟ خوف السر، وهذا خوف عباد القبور وخوف أهل الشرك. النوع أو القسم الثاني من أقسام الخوف هو أن يخاف من الناس فيترك ما يجب عليه شرعا، يترك ما يجب عليه شرعا دون إكراه ودون يعني سبب ظاهر، وإنما يخاف من الناس أو يخاف من ملامة الناس أو يخاف من عيب الناس أو نحو ذلك، فيترك الواجبات بدون عذر شرعي له. وهذا الخوف من الناس الذي يتسبب في ترك الواجب أو في فعل المحرم خوف مذموم محرم، خوف مذموم محرم، وهو الذي تنطبق عليه الآية التي ذكرها المؤلف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الخوف هو خوف وعيد الله، خوف وعيد الله وعقاب الله وخوف النار، وهذا خوف أولياء الله، هذا خوف أولياء الله، وهو الذي مدح الله عز وجل أهله وأصحابه كما قال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان إنما يقول: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقال: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الخوف إذن هو خوف أهل الإيمان، خوف أهل الإيمان الذي منعهم من ارتكاب العصيان وجعلهم يسارعون في طاعة الرحمن. وهذا الخوف المذكور عن أئمة السلف رحمهم الله في خوف من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه ومن عذابه، وهذا خوف محمود وممدوح أهله، وهو الذي ذكرنا بعض أقوالهم في ذلك. الرابع هو الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي الذي هو من طبيعة النفوس، كالخوف من العدو، من السبع، من العقرب، من الثعبان، من النار، يخاف ويهرب من هذه الأمور، هذا خوف طبيعي أو طبعي، وهذا جائز كما قال سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يضر عقيدته وإيمانه، لكن إن زاد هذا عن الطبيعة فيكون خوف وهمي ويكون مرض، لأن يعني بعض الناس قد يخاف مما لا يخاف منه عادة فيصير يخاف من كل شيء، فهذا خارج عن الطبيعة وهو مرض يصيب بعض الناس. إذن المقصود بهذا الباب هو ذكر خوف العبادة الذي يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى، والتحذير من خوف الشرك الذي يصرف لغير الله، وهو الخوف الذي يجب إصرافه لله حينما يصرف لغير الله، فيخاف من غير الله كالخوف من الله، فيكون هذا موقعا في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية رحمه الله يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قلت لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. نعم، وهذا هذه الآية تدل على وجوب إخلاص خشية العبادة لله سبحانه وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذا الخشية كالخوف يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى. هل هناك فرق بين الخشية والخوف، أو أن الخشية هي الخوف؟ نعم، لا، الخشية هي الخوف مع العلم. أحسنت، هذا فرق. نعم نعم، إذن الخشية هي خوف مع علم، الخشية خوف مع علم بالمخشي وحال المخشي، لكن الخوف قد يخاف الإنسان وهو لا يعلم المخوف. أيضا أن الخشية تكون مع تعظيم، الخشية تكون مع تعظيم للمخشي، أما الخوف فقد يخاف الإنسان من شيء وإن لم يعظمه، لكن الخشية تحمل معنى العلم والتعظيم للمخشي. فأهل الإيمان يخشون الله سبحانه وتعالى. إذا سألك سائل فقال هل يجوز للمسلم أن يخشى غير الله، ما الجواب؟ ها؟ هل يجوز أن يخشى غير الله؟ مثل ما قلنا في الخوف، الخوف ليس هو أقسام، وفي خوف طبيعي وفي خوف عبادة، كذلك الخشية. ولذلك في النقل الذي ذكره الشارح رحمه الله عن ابن عطية قال يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. خشية التعظيم والعبادة والطاعة يجب أن تخلص لله سبحانه وتعالى. أما الخشية التي بمعنى الخوف الطبيعي من المخلوق فهذا جائز إذا لم يكن معها كمال الطاعة والتعظيم والذل والمحبة، خشية طبيعية كما قالت تخشى الناس والله حق أن تخشى. أما خشية العبادة فلا يجوز أن تصرف لغير الله، فلا تخشوا الناس واخشون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، والفتنة الابتلاء والاختبار. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه،

توجهك لله سبحانه وتعالى. وأنت إذا حاولت أن ترضي الناس بما يسخط الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يسخط عليك ويسلطهم عليك. فعلى الإنسان حينما يختار الإيمان أن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن ما يأتيه من فتن وابتلاء إنما هذا اختبار له على إيمانه وعلى صبره، وأن الرسل عليهم السلام قد جاءهم مثل ذلك، وهذا هو طريق المرسلين ليبتلي الله عز وجل وليعلم الصادق من الكاذب، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال بعد ذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وعن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف، وتمام هذا الحديث وإنه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك ضد القوة. قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، الصبر نصف الإيمان. قوله أن ترضي الناس بسخط الله أي تؤثر رضاهم على ما يرضي الله، وذلك إذا لم يق وذلك إذا لم يقم بما بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط الخالق وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى. قوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، والله تعالى هو الذي كتبه لك ويسره لك، فإذا أراد الله أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. هنا الحديث المروي عن أبي سعيد رضي الله عنه إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ضعف وضعف، وأيضا في قراءة الله الذي خلقكم من ضعف ومن ضعف. اليقين هو الإيمان، من ضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله. ما معنى أن ترضي الناس بسخط الله؟ أي أن تستجلب رضاهم بما يسخط الله سبحانه وتعالى. بعض الناس همه أن يرضى الناس عنه ولكنه لا يفكر في رضا الله عز وجل، وهذا من ضعف إيمانه. ولماذا يسعى في رضا الناس؟ تجد يسعى في رضاهم إما رغبة أو رهبة، إما لأنه يرجو من ورائهم عائدة ومغنم ودنيا، فلذلك يسعى في رضاهم في أمور تسخط الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يخشى غضبهم أو يخشى صدودهم أو يخشى منهم فيفعل لهم أشياء ترضيهم في سخط الله. الله عز وجل يسخطها، لكن هذا من ضعف إيمانه لا يبالي بها، لأن همته ليست في إرضاء الله، وإنما في إرضاء المخلوق، في إرضاء الناس. وهذا دليل على أنه لم يعظم الله عز وجل حق تعظيمه، ولم يخف الله حق خوفه، وهذا فيه ضعف الخوف من الله وقلة خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه فعل ما يسخط الرب عز وجل، وكان همه رضا الناس ولم يكن همه رضا الله، ولم يخف الله. إذ لو أن الخوف من الله كان عامرا في قلبه لما أقدم على ما يسخط مولاه. لا يقدم إنسان على ما يسخط الله عز وجل وهو يعلم وقلبه عامر بالخوف من الله سبحانه وتعالى. لا أحد يرضي المخلوق ويؤثر رضا المخلوق على رضا الله عز وجل إلا من قل خوفه من الله سبحانه وتعالى. قال: وأن تحمدهم على رزق الله، أي من ضعف الإيمان أن تحمد الناس على رزق الله. كيف تحمد الناس على رزق الله؟ الله عز وجل يرزق من يشاء، والله سبحانه وتعالى يسوق أرزاقه إلى الناس بسبب وبدون سبب. فقد يأتيك رزق الله عن طريق مخلوق بسبب. فمن ضعف اليقين ومن ضعف الإيمان أن تنسب رزق الله عز وجل الذي جاءك تنسبه إلى المخلوق، تنسبه إلى المخلوق الذي سخره الله عز وجل لأن يوصل إليك هذا الرزق. فالرزق قد يأتيك عن طريق شخص، الرزق سواء كان مال أو غير مال، الرزق الله كلمة عامة، قد ترزق بأي شيء. فقد يكون هذا المخلوق سبب في إيصال رزق الله لك، والله عز وجل هو الذي قيض هذا المخلوق وحرك هذا المخلوق لأجل إيصال الرزق إليك. فمن ضعف اليقين أن تحمد هذا المخلوق على رزق الله. طيب كيف نفهم هذا؟ هل يعني هذا أني لا أشكر الناس؟ إذا أسدى لي أحد معروف لا أشكره، أقول الله هو الرزاق وأنت لا شكر لك؟ يقول لا، هذا لا يناقض ما جاء في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفي الحديث الآخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فأنت تشكر هذا الشخص وتكافئه على ما قدم لك من معروف، ولكن المقصود في الحديث ألا تغفل ولا تنسى أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن الله عز وجل هو الذي ساق هذا الشخص وحركه وجعله سببا لإيصال رزق الله إليك. فأن تشكر هذا الإنسان، لكن لا تغفل عن الرزاق وحده وعن مسبب الأسباب، فالله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب. ولو لم يرد الله عز وجل رزقك لم يصل إليك هذا الرزق، لا عن طريق هذا المخلوق ولا غيره. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الآخر، حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو اجتمع كل الناس على أن يجلبوا لك النفع والرزق ما يستطيعون إلا إذا كان قد كتبه الله.

أصبت به، فهذا من ضعف اليقين. لا تدمهم على ما لم يؤتك الله، يعني أن الإنسان قد يوصي شخصا بأمر من الأمور وهذا الشخص لم يحقق ما أراده ما أردته منه، فأنت قد أوصيته بأن يفعل أمرا من الأمور، ربما يجتهد ولم يحصل ما أردت، فمن ضعف اليقين أن تلومه، لا تقول أنت لو شئت لفعلت كذا، أنت قصرت في كذا، وهو لم يقصر. فإذا بذل وسعه، إذا بذل الشخص وسعه فإنك لا تلومه، فإذا لمته مع بذله ما يستطيع ولمته على ما لم يؤتك الله فهذا من ضعف اليقين، حيث إنك لم تستحضر قضاء الله وقدره، وإنما صرت معلقا بهذا المخلوق وظننت أن هذا المخلوق هو الذي صرف عنك قدر الله سبحانه وتعالى. إذن متى يلام الشخص؟ الشخص يلام إذا قصر في الواجبات أو قصر فيما يستطيع، وهذا الحديث أن تذمهم على ما لم يؤتك الله هو في مذمة الناس أو مذمة شخص ترى أنت أنه لم يحصل حاجتك مع بذله وسعه فتذمه، وهذا من ضعف اليقين وقلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبوعده وبقدره وبمشيئته وبتدبيره، حيث إنك جعلت هذا الشخص باستطاعته أن يفعل ولكنه لم يفعل مع بذله جهده. فعليك أن تعلم أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما ختم هذا الحديث بهذه العبارة: إن رزق الله لا يجره حرص حريص. نعم، أنت عليك أن تبذل السبب، لكنك مع بذلك السبب قد لا تحصل المسبب، قد لا يحصل لك ما أردت ولو بذلت، ولا يرده كراهية كاره. قد يجتمع الناس كلهم على أن يردوا عنك رزق الله فلا يستطيعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكما قال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله سبحانه وتعالى هو مدبر هذا الكون، رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وليس معنى هذا ترك الأسباب، افعل الأسباب لكن لا تتعلق بالأسباب، وإذا فعلت الأسباب فلا تلوم السبب، إذا فعلت الأسباب ولم يحصل لك ما أردت لا تلوم السبب. فالمريض يذهب إلى الطبيب، فإذا لم يشفه الله فلا يجوز له أن يلوم الطبيب، لا يقول أنت لم تحرص علي ولم تفعل الأسباب، أنا لازلت مريضا ولم أشفى، هذا غير صحيح، الطبيب سبب فقط ولا يجوز أن تتعلق به. وكذلك إذا أرسلت شخصا في حاجة فبذل جهده ولم تحصل هذه الحاجة فلا تلومه على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال هنا ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، ما وجه الدلالة؟ من أين نأخذ هذا؟ أين في الحديث أن الإيمان يزيد وينقص؟ ما وجهه؟ طيب وجهه ضعف، حسنت، إن من ضعف اليقين، فدل على أن الإيمان يضعف، أن الإيمان يضعف، وإذا كان يضعف فالناس يتفاوتون فيه، إذن الإيمان يزيد وينقص. قال وأن الأعمال من مسمى الإيمان، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، من أين؟ أن ترضي الناس وأن تحمد الناس وأن تذم الناس، هذه أعمال، هذه أعمال، ودل على أنها يعني مما يؤثر في الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكتبت عائشة إلى معاوية ويروى أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. كالظالم الذي يعض على يديه وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى ولا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى. وفي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس الحديث، وروي موقوفا ومرفوعا، والأقرب أنه من الموقوف كما رجحه جمع من أهل العلم. وهذا الحديث أو الأثر فيه بيان خطورة إرضاء الناس بسخط الله. ما وجه إيراد هذا الحديث في الباب، في باب الخوف من الله؟ وجه أن من أرضى الناس بسخط الله دل على قلة خوفه من الله، من أرضى الناس بسخط الله دل على قلة خوفه من الله وعلى قلة إيمانه، وهذه ليست من أحوال أهل الإيمان. أهل الإيمان يخافون الله أكثر من خوفه من الناس، وأما أهل النفاق فهم عكس ذلك، كما قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. المؤمن لا يقدم على رضا الله رضا المخلوق، والمؤمن يخشى سخط الله، وإذا تعارض سخط الله مع سخط المخلوق فإن المؤمن يتقي سخط الله ويتقرب إلى الله، كما قيل إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب، فكل الذي فوق التراب تراب. وما أحسن ما قال الحافظ بن رجب، قال فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب، أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. الإنسان يرضي الله عز وجل وإذا أرضيت الله بسخط المخلوق فسيعود هذا المخلوق ويرضى، وإذا أرضيت المخلوق بسخط الله فسيسخط الله عليك هذا المخلوق ولو بعد حين. من يسعى في رضا الناس بسخط الله فسيسخطون عليه ولو بعد حين، ومن سعى في رضا الله عز وجل حتى ولو سخط الناس فسيعود الساخط منهم راضيا، سيعود الساخط منهم راضيا ويعلم صدق هذا الشخص لأنه سعى في رضا الله عز وجل، وهذا هو الواجب عليه، وهذا هو الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. وفي هذا الحديث بيان عقوبة من يقدم رضا المخلوق على رضا الله. ما هي العقوبة؟ سخط الله عليه. هذه عقوبة دينية أو دنيوية؟ ها؟ عقوبة في الأديان ولا في الدنيا؟ في دينه حينما يغضب الله عليه. وعقوبة الأديان اللي تصيب الإنسان في دينه أعظم من عقوبته في دنياه، كما قال سبحانه وتعالى في المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الإنسان المؤمن يخاف من ذنوبه، يخاف من ذنوبه ومن معاصيه، لا سيما ما يتعلق بالدين، لا سيما ما يتعلق بالعقيدة، لا سيما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز له أن يسعى أو يفعل فعلا يسخط الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا سخط عليك فإن حياتك تعيسة، وإن إيمانك في تردي والعياذ بالله. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ستكون العقوبة، وكل عقوبة دينية فإنها تستلزم أيضا العقوبة الدنيوية. تجد هؤلاء الذين سخط الله عليهم تجدهم في ضيق وفي حسرة وفي نكد من العيش، وهذا هو أمر الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنك، الذي يسخط الله عز وجل ولا يخاف الله سبحانه وتعالى فإن معيشته ضنك، تجده ولو كانت عنده ملذات الدنيا كلها، لو كانت عنده ملذات الدنيا كلها فهو في حسرة، في ضيق، في تعاسة، لا يستطيع أن يجد ما يشرح صدره، لأن شرح الصدر إنما يكون بالإيمان والهداية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن أهل الإيمان هم الذين يسعون في طاعة الرحمن، في رضا الله سبحانه وتعالى، ويبتعدون عما يسخطه، وإنما يكون ذلك في الخوف من الله عز وجل، وعدم تقديم الخوف من الناس على الخوف من الله. الإنسان يخاف الله، لكن أيضا يجب، النبه هنا، يجب أن يكون الخوف من الله خوفا يمنع عن المعصية ولا يوقع في القنوط من رحمة الله. يعني لا يجوز أن يزيد الخوف إلى حد القنوط من رحمة الله، أو اليأس من رحمة الله، لأن بعض الجهال يأتي الشيطان فيكون عنده خوف وخوف حتى يقنط من رحمة الله ويقول لن يغفر الله لي، فيقع في ذنب أعظم، يقع في ذنب أعظم. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب فوجده مثل الفرخ، قد مرض ونحل جسمه، فسأل فقال إنه كان يقول، يعني غلبه الخوف، فكان يقول: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا، من خوف من عذاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وتطيقه؟ وجهه إلى أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ها؟ أنت سأل ربك أن يقيك عذاب النار، لا تسأل ربك أن يعجل لك العقوبة في الدنيا. فهذا من جهله ومن خوفه سأل الله أن يعجل له العقوبة في الدنيا والعياذ بالله، هذا خوف مذموم، خوف مذموم، الخوف الذي يوقع في القنوط واليأس مثل ما يقع من بعض الجهال، يقول أنا عندي ذنوب كثيرة، أنا لن يغفر الله لي ونحو ذلك، مثل الذي قتل 99 نفسا وكمل بالراهب 100 وظن أن ليس له توبة، هذا مذموم. إنما الخوف المحمود ما حجبك عن المعصية وجعلك تعظم الله عز وجل وتعظم شرعه وتعظم أمره وتعظم نهيه، بهذا الحد تكون قد يعني عملت ما يشرع في الخوف من الله سبحانه وتعالى وابتعدت عن معصيته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا بعض الأسئلة، وكيف نعلم هذا الخوف عبادة وليس طبيعية؟ الفرق بين خوف العبادة والخوف الطبيعي أن خوف العبادة يكون خوف مع ذل وتعظيم وطاعة ومحبة، أما الخوف الطبيعي فلا يلزم منه ذلك. إنسان يخاف من مثلا من عقرب أو من نار، هو ما يعني يكون عنده طاعة ولا محبة لهذا أو تعظيم. ففرق بين خوف العبادة الذي فيه هذه الصفات وبين الخوف الطبيعي الذي لا توجد فيه هذه الأمور. هذا يقول بعض الناس يقول لو شكرتم يقول يجيبون لا شكر على واجب، هل هذا ورد من السنة وهل يجوز هذا؟ طبعا العبارة هذه غير صحيحة، الإنسان يشكر حتى لو يعني فعل واجب عليه ممكن تشكره ولك أجر أنت في شكره وهو معروف، لكن قصد بعض الناس حينما يقول هذا يعني كأنه يقصد أني لم أتفضل بذلك وإنما هذا واجب علي. ولكن أيضا هذه عبارة صارت دارجة على الناس حتى في الأمور، في الأمور التي ليست واجبة، يعني يفعل معروف يقول لا شكر على واجب، إذن هذه يعني ليست يعني على إطلاقها. والشكر أيضا أيضا يشكر لأنه صنع معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروف فكافئوا. هذا إيش يقول؟ ما هو البرزخ وهل الإنسان عند موت يعيش فيه؟ البرزخ هو فترة ما بين الموت والبعث، يعني الشخص إذا مات دخل في عالم البرزخ إلى البعث، فهذا البرزخ. البرزخ يعني ومن وراء برزخ لا يوم يبعثون، يعني المسافة الزمنية، والإنسان هو يكون في البرزخ سواء قبر أو لم يقبر، حتى لو غرق في البحر أو احترق وصار رماد أو أكلته السباع هو في البرزخ، ونعتقد أنه يسأل وينعم أو يعذب. هذا ما يسمى بالحياة البرزخية سواء قبر أو لم يقبر، سواء قبر أو لم يقبر. هل يجوز بيع الدجاج الغير حلال لغير المسلمين في مطاعم في بلاد غير إسلامية؟ الإنسان يعني يبين هذا الأمر، يبين هذا الأمر، إذا كان الشيء حرام فلا يجوز أن يبيع حراما. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.